بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أنت ونفسك بين خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تملك نفسك وتقودها إلى النجاة والجنة، وإما أن تملكك نفسك فتقودك إلى النار والهلاك. لا خيار بين هذين الأمرين. إن لم تكن الآمر على نفسك فستكون المأمور لها، إن لم تكن أميرا عليها فستكون هي الأميرة عليك. ونفسك هي كل شيء بالنسبة إليك، هي رأس مالك، هي عدوتك، وهي سلاحك في مواجهة إبليس، وهي جندية تحت الطلب في خدمة إبليس. فأنت وهذا الرأسمال الوحيد، إما أن يكون رأس مالك في خير فحصادك خير، وإما رأس مالك في شر فحصادك في شر. وكل ما يجري بين بني آدم بالنتيجة مسألته تعود إلى نفوس أبناء آدم، أي أن امتحان الله بالمال، امتحان الله بالعلاقات، امتحان الله الناس بعضهم ببعض في حروب وصراعات ومشاكل، أما النتيجة فهي ما تعتمل في نفوس الناس. يعني أولئك الذين يقاتلون بعضهم يقتل بعضا، من يدخل منهم الجنة ومن يدخل منهم النار؟ ليس المهم من القاتل ومن القتيل، المهم نية هذا ماذا كانت ونية ذاك ماذا كانت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان. يعني مسألة المؤمن هي مسألة الإيمان القابع في قلبه، مسألة أن نفسه مملوكة له، مأمورة له، وهذا يتطلب أن تجعل ظهرك إلى نفسك، إلى هواك. في كلمة جميلة من كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أقبلوا على أنفسكم بالإدبار عنها. أعطي ظهرك لنفسك، لا تستمع إليها، فإنها تسول لك، تخطط لكي ترديك. تريد إنقاذ نفسك، تريد أن تكون عظيما، تريد النجاة، تريد الخلاص، تريد ماذا في هذه الحياة؟ كلما تريد فشرطه الأول أن تدير ظهرك لنفسك وهواها. أقبلوا على أنفسكم بالإدبار عنها. يقول الإمام في دعاء الصباح: فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. هذه النفس تسول إلى درجة أنك تضيع ربك، تضيع حبيبك. أنا حبيب من تحبب إلي، ربك الذي خلقك لكي تربح عليه. نفسك الأمارة بالسوء هذه تجرك ذات اليمين وذات الشمال حتى ترديك، حتى تتجرأ على الله عز وجل. والعصاة كلهم يتجرؤون على ربهم. من جملة وساوس النفس أنها تسلف لك المعصية وتسوف عليك التوبة. يعني حينما تجد أمامك مصلحة دنيوية فيها هوى نفسك، تقول لك نفسك اعملها، طب فيما بعد، المجال واسع أمامك، بعدك شباب، الآن هذه فرصة سانحة، لذة مآتية، مصلحة بين يديك، اعملها وفيما بعد تب إلى الله. أي أنك تسلف المعصية، تقدمها ثم تسوف التوبة. ولعل القائل يقول أليست في أحاديثنا اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ نعم، ولكن لنعرف معنى هذا الحديث، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، قل لنفسك إذا واتتك مصلحة، شهوة، رغبة، هوى في معصية من المعاصي، قول الدنيا أمامي طويلة، اليوم ما أسويها بكرة أحصل عليها، أنا باقي الدنيا بالنسبة لي باقية. لكن إذا جاءت قضية أخوية احسب حسابك باشر ميت. حقيقة من منكم حينما يمسي ويصبح يحسب حساب لعل قبل مرور 24 ساعة أنا في القبر؟ من؟ والذين هم في قبورهم اليوم، لو كنت تسأل أحدهم قبل 24 ساعة في احتمال أنت بعد 24 ساعة في قبرك بين حجر ومدر مع النكير والمنكر مع أعمالك التي قدمتها، أبدا ما كان يحسب هذا الحساب. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني سوف المعاصي، أخرها اليوم ما صارت بكرة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هنا في الحقيقة يجب أن نعرف أن الناس أمام المعاصي على أنواع، الناس أجناس، جنس حينما يرون المعاصي من أي نوع كانت فهم يقدمون عليها. يعني إذا أخذ ورقة وقلم وبدأ يكتب ويخلي أنواع المعاصي الكبيرة والصغيرة، الكبائر، غيرها، الإصرار على الصغائر، القتل، سرقة مال، ظلم إنسان، تهمة، غيبة، عدم تعاون، عدم مساعدة الآخرين، ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الحج، ترك الواجبات، تشوف في كل خانة عنده معصية، ماكو شيء ما مسوي فيها في هذه الدنيا. يعني إذا كانت لجهنم عدة أبواب فهو يمكن أن يدخل من أي باب كان، باب القتلة هو واحد من عجهم، باب الزنات واحد من عجهم، باب السراق واحد من عجهم. قسم أبدا، قالوا يا رب اخترناك، قل الله ثم ذرهم، أنا اخترت ربي، ماذا يأمرني، ماذا يعمل. وإذا كنا قد عملنا في سالف الزمان بعض المعاصي فنتوب، وربنا أرحم الراحمين، مو فقط يقبل التوبة عن عباده، يفرح إذا أن العبد عاد إليه، وبعد يغسل ذنوبه، وبعد يكتب مكان السيئة حسن. يعني كم عنده ذنوب؟ شوف إيش قدر أرحم الراحمين، يكتب مكان السيئة الحسنة، كم عنده من ذنوب تغسل مكانها، تكتب طاعات، وفيما بعد خلص يمشي على الجادة وعلى الصراط المستقيم. وقسم وهم الأكثرية من الناس لا مانع لديه أن يجمع بين العمل الصالح والطالح، بين الخير والشر، بين الصلاح والفساد. هنا أتيحت له معصية يعملها، هنالك أقيمت صلاة الجماعة أيضا يصلي، موسم الحج يذهب إلى الحج، في الحج حصل على فرصة أن يسرق أيضا يسرق، يعني عند صالحات وعند طالحات. هذا يوم القيامة يؤتى به ويحسب حساب حسناته حساب سيئاته، فإذا زادت حسناته على سيئاته ولم تكن عليه حقوق الناس ذنوب بينه وبين ربه قد يغفر الله له، بشرط أن يكون مؤمن، بشرط أن يكون في الجبهة الصحيحة على الصراط المستقيم. لكن عند اللمم، عند انحرافات هنا وهناك، هذا النوع كثير من الناس مشكلة هؤلاء ونحن منهم، مشكلتنا أن هذه النفس الأمارة بالسوء لا يكفي أن نسيطر عليها فقط. شوفوا المثال السليم لنا والنفس مثالان. المثال الأول، أحيانا تشوفون في شاشات التلفاز أن رجلا يمشي على الحبل، يمشي على الحبل، احتمال السقوط بالنسبة إليه كثير، هو يركز على مشيته، لا يكون قدمه يحط سنتيمتر أعوج ذات اليمين أو ذات الشمال، وهو في ذات الوقت إذا سقط من على الحبل ممكن يسقط على رأسه، تنكسر رقبته، يصاب بالإعاقة إلى آخر حياته، يمكن أن تنكسر يداه ورجلاه، ويمكن أن يموت. أنا وأنت نمشي على مزالق في هذه الحياة، يعني لحظة غفلة قد تودي بنا ليس إلى كسر في الرجل في الإيد في الرقبة، لكن أحيانا السقوط إلى قعر جهنم. قالوا فرد واحد من النوع الأول من الناس اللي كل معصية ما عنده مانع أن يقفز عليها ما دامت فيها هوى نفسه ومصلحته، هذا مات، شافوه بالحلم قالوا له هذا وضاعك شلون؟ قال كل اللي سمعتوه من المنابر من رجال الدين غير صحيح، أنه الشخص يجيبه في القبر يأتي نكير ومنكر، يحسبون حساب حساباته وسيئاته. أبدا، أنا سقطت من على الدرج، كان بيصعد حتى يشرف على بيت الجيران وينظر إلى أعراض الناس، وهذا كان ديدمه، يعني في طريق جهنم دا يمشي، سقطت من على الدرج إلى قعر جهنم، لا نكير ولا منكر مباشرة. السقوط من على هذا الحبل ليس سقوطا على الأرض عدة أمتار، إنما لا سمح الله في قعر جهنم. أو أنت ربان ونفسك سفينة والحياة بحر، وأهواء النفس أنواء وطوفان، لا يكفي أن تجلس وراء مقود السفينة فقط وتعتبر أن كل شيء قد انتهى، لا، السفينة تميل ذات اليمين لا بد أن تعيدها ذات الشمال، السفينة تتورط أنت فيها ومعها وبها وكل حروف الجر بالطوفان، فلا بد أن تكون قلق وتحسب حساب كل لحظة وكل حركة منك، لأن حركة بسيطة خاطئة من ربان السفينة قد يقضي على نفسه وعلى من فيها. هذه النفس نحتاج إلى أن نتملكها ثم نراقبها مراقبة دقيقة وشديدة في كل لحظة وفي كل آن، وإلا فإن المسألة هي مسألة مصير بالنسبة إلينا، جنة ونار مو لعب، مو لعب. في الحياة أيضا مسألة جدا مهمة، ربما أهم مما ذكرت، أن تختار جبهة الحق، أن لا تكون في جبهة الباطل، لأن المرأة إذا كان في جبهة الباطل صلاته أيضا لا تقبل، صومه لا يقبل. ومن هنا بني الإسلام على خمس، وعلى ولايتنا أهل البيت وربنا ما يمتحن أحد من العباد. ما عبد الله بشيء كما عبد بالولاية، لأن هذه قضية الجبهة، أنت في جبهة علي أم في جبهة معاوية، أنت في الصراط المستقيم أم في الصراط المعوج، أنت مع الحسين أم أنت مع عمر بن سعد مع يزيد. لو أن أحدا كان في جبهة عمر بن سعد في يوم عاشوراء في كربلاء وهو يضرب ركعات وسجدات وفي حالة الصيام ثم مات لذهب إلى جهنم بلا حساب، لأن جبهته جبهة باطل، فتختار الصراط المستقيم ثم تركب على مركب نفسك فتملك نفسك وهواها ثم تراقبها ثم تحاسبها في كل لحظة وفي كل آن تراقب نفسك. في حديث من الإمام علي سلام الله عليه في خطبته وفي كل خطبه الإمام يأمرنا بهذا الأمر، يقول واعلموا، بعض الناس يقول لك هذا الشيء ما أحبه، صعب الصبح واحد يقعد للصلاة وبالليل نايم متأخر، صعب الإنسان يرى أمامه شهوة حاضرة مصلحة قائمة ثم في سبيل الله يتركها. يقول انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله، فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية، يعني بأعذار جلية، بعد ما عندك مجال عذر، حجة الله عليك تامة، واتخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال. ربنا قال لنا ما الذي يحب من الأعمال؟ يحب الصدق، يحب الصفاء، يحب الأخلاق، يحب الشجاعة، يحب الكرمة، يحب العطاء، يحب التعاون، ويكره مضاداتها ومكارهه منها، لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الجنة حفت بالمكاره، أي الجنة مثل فرد حديقة جميلة غناء، لكن الوصول إليها لابد أن تقطع الأشواك، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. شوفوا في ليلة الهجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة المكرمة وفي حالة خطر احتمال أن يلحق به رجال قريش، وضع في مكانه ابن عمه علي بن أبي طالب وحول بيته 50 سيف متعطش لتقطيع جسد ابن عمه إن وصلوا إليه أو لتقطيع جسده، وهو يخرج من مكة وينظر إلى بيوتها ودموعه تنزل على خديه ويقول يا مكة والله إني أحبك، ويذهب إلى المجهول، يصعد جبل ثور، يختفي في غار ثور، وإلى آخر القصة. ربنا حينما يتحدث عن هذه الواقعة يقول كما أخرجك ربك من بيتك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. عجيب، الله طلع النبي ولا كفار قريش فآمروا عليه؟ من أخرج النبي من بيته؟ كما أخرجك ربك من بيتك، حتى رسول الله وهو حبيب الله عز وجل فلا بد أن يقطع هذه الأشواك، ثم يقول ربنا في ذيل هذه الآيات وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذه الجنة الذين وصلوا إليها وصلوا عبر المكاره، أي قاموا بأعمال كانت أنفسهم تكرهها. فإن رسول الله كان يقول إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. ثم يقول الإمام واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يؤتى في كره، وما من معصية شيء إلا يؤتى في شهوة. فرحم الله امرأ نزع عن سهوته وقمع هوى نفسه. القمع تدري يعني شنو؟ أحيانا تجد ثعبان يدخل في غرفتك ويكاد أن يطغي عليك، وعندك شيء ثقيل شاكوش حسب تعبيره تشيله وتضرب على رأس الثعبان تقمع قمع نهائي. فرحم الله امرأة نزع عن سهوته وقمع هوى نفسه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزعا، وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى. واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده، نفس متهمة أمامه، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم، قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وطووها طي المنازل. شوف الإمام علي وصل إلى ما وصل إليه بماذا؟ الأنبياء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بماذا؟ بعض الأوقات الشخص يقول احنا نريد الجنة لكن بدون تعب. في هذه الدنيا هل يمكنك أن تحصل على قصر تتركه أو يتركك ينهدم وأنت حي، أو تموت وهو باقي؟ فلا بد أن تتعب. أحدنا يريد الحصول على شهادة دكتوراه فلا بد أن يتعب ويسهر، ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر، من طلب اللآلي. لكن حينما القضية توصل إلى الجنة نريدها بلا تعب. الذين سبقوا فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم، قوضوا من الدنيا تقويض الراحل، حاسب حسابه ده يرحل جاي يبقى، وطووها طي المنازل. هذا صعب لكن يسوى، يعني ما يسوى. واحد يتعب نفترض 70 سنة، وأحيانا ما يحتاج تتعب شيء، راح نبين شلون ما يحتاج تتعب. الطريق مو بعيد جدا قريب، لكن بدون أن تتجاوز عقبة النفس لا يمكن أن تصل إلى شيء. هذا الإمام علي سلام الله عليه يتحدث عن الدنيا في خطبة طويلة، ثم يقول: فوالله وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص مطعوما وإلى الملح مأدوما. يقول راح أنا أروض نفسي، أقاوم نفسي، أحارب مع نفسي، أجاهد نفسي، أصرع نفسي. فوالله وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله أروض نفسي إلى درجة أنه فقط أعطيها قرص من الطعام إذا قدرت عليه، وإلا أطويها جوع. لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيغة من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع، قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة. الحيوان يأكل وينام، أنا مأكله أنام، هذه هي الحياة. سير مستمر ما بين المطبخ والسرير والمتجر والمطبخ والسرير، يشتغل حتى يطلع فلوس، يطلع فلوس حتى يشتغل، يأكل حتى يشتغل، يشتغل حتى يأكل. هذا هو، هذا مثل حمار الطاعون. حمار الطاعون يخلون قدام عيونه ساتر شفية شيء، يغطون عيونه ماشي فيدور من الصبح لليل، يوم اللي يفتح عينه بالليل هو يفكر ماشي له كم كيلومتر، قاطع الطريق إلى روضة من رياض الجنة، لكن يوم اللي يفتحون عيونه يشوف إما خطوة قدام أو خطوة ورا من الصبح. إحنا أحيانا 100 سنة نعيش، 70 سنة أكثر، لكن يوم اللي نفتح عيونه بعد الموت نشوف عجيب. خلقنا الله وأعطانا كل ما في هذه الحياة، خلقها لنا، ثم النهاية عشنا كما تعيش الحيوانات. ويأكل علي من زاده فيهجع، قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. ثم يقول طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر إلى آخر الخطاب. طوبى لذلك الرجل الذي لا يريد أن يعيش في هذه الدنيا حيوان، يقول هذه الشمس لي، القمر لي، الأرض لي، السماء لي، وأعظم من كل ذلك ربنا يقول أنا لك بشرط أن تكون لي، كن لي أفن. إخواني ربنا حكيم وقدير وربنا رحيم. في حديثنا الإمام علي أيضا يقول من وثق بنفسه خانته. أحيانا نحن نقول الحمد لله أنا واثق من نفسي، واثق من نفسك، علي بن أبي طالب واثق من نفسه، لولا أن تداركه رحمة الله، لولا عصمة الله، ومع ذلك ومع العصمة هكذا يعمل، هكذا يعيش في زهد، هكذا يجاهد في سبيل الله، وهكذا يعمل الصالحات. يخرج أحيانا يجيك صاحبك أخوك المؤمن يطلب من عندك حاجة، والله ما أقدر عندي شغل، مشغول. شنو مشغول؟ بالدنيا وما فيها. والإمام علي في القير شدة الظهيرة في مدينة الكوفة يخرج من داره فيراه أحد أصحابه، يا أمير المؤمنين ما الذي أخرجك؟ قال لعل طالب حادث يمر، أنا ما أري طلاب الحاجة يجون من باب بيتي، أنا طالع أتعرض إلهم، لعل طالب حاجة جاي أدوره. يفتش عن الفقراء والمساكين في الليل. على كل حال من وثق بنفسه خانته، هذه النفس اعرفها عدوه خونه. ويقول في روايه اخرى من اهمل نفسه فقد اهلكها. ما عندك راس مال ثاني، هذا هو راس مالك، وهذه هي فرصتك في هذه الحياه الدنيا. خلقنا الله قبل هذه الحياه بألف عام، ثم نعيش في عالم برزخ إلى أن يرى الله أن يقيم القيامة، ثم في يوم القيامة. ويوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة. بالنسبة إلى المتقين يوم القيامة عرس المتقين كما يقول الحديث الشريف، أما بالنسبة إلى غيرهم فالويل والويل، ومدتها احتمال في الآية القرآنية الكريمة 50,000 سنة. الإمام الصادق يقول لا يدرى من سنية الدنيا أم من سنية الآخرة، إذا من سنية الآخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني احسب حساب 50,000 اضرب في كل يوم كم يوم؟ 50,000 كل يوم 1,000 سنة يصير 18,200,000,000 عام من سنوات. هذا يوم القيامة. الحديث الشريف يقول المؤمن، إنما المؤمن، إنما أداة حصر يعني غير مؤمن، إنما المؤمن من إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل. يعني مو فقط امتلك نفسه، بعده بيقود نفسه بالاتجاه الصحيح. إذا صار راضي عن شخص هذا الرضا لا يدخله في إثم ومعصية ولا باطل، ما مستعد يوم من الأيام يشهد لابنه أو لأخيه شهادة باطل. لا يعطي الحق لقريبه ومن يرضى عنه ومن يرتاح إليه، ما يقبل. في زمن الخليفة الثاني حدث حادث، فذهب الإمام أمير المؤمنين وهو يشتكي على رجل يهودي سرق منه شيئا إلى الخليفة الثاني، فقال الخليفة الثاني للإمام علي يا علي، أو يا عفوا قال يا أبا الحسن قف إلى جانب خصمك. في حالة المحاكمة يقف المدعي والمدعى عليه إلى جنب بعضهم البعض، يا أبا الحسن قف إلى جانب خصمك. فامتعظ الإمام غضب ما ارتاح، فقال له أكرهت أن تقف إلى جانب خصمك؟ قال لا، ولكنك كنيتني وسميته. احترمتني، قلت يا أبا الحسن، أما إلا قلت خصمك ما يجوز، يجب أن تسوي بيني وبينه. والإمام أمير المؤمنين وهو حاكم على 50 دولة من دولنا اليوم، حينما يقع بينه وبين شخص آخر مشكلة يذهب إلى قاضيه شريح وهو أمير المؤمنين، يروح عند القاضي مثل أي إنسان عادي. المؤمن، إنما المؤمن من إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق. هذا هو أن تملك نفسك، رضا، سخط، حب، بغض، مصلحة، مضرة، هذه ما تتحكم فيك، تحسب حساب أنت ماذا تعمل وربنا ماذا يريد منك. تسألني من أين أبدأ؟ أقول تبدأه بأن تقرر، بأن تصمم، بأن تريد أن تكون مع الله، وربنا سيساعدك. ما مطلوب الطريق كله تقطع بدون مساعدة أحد أبدا، ربنا يساعد، ربنا كريم وهو أكرم الأكرمين. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول في دعاء أبي حمزة الثمالي: إن الراحل إليك قريب المسافة. عجيب، مسافة مو طويلة. إن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلى أو حتى أو إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، فما تحتجب عن أحد، هو معكم أينما كنتم، والطريق إلى ذلك أن تختاره فيختارك فيمسك بيدك فيساعدك. شوفوا الحر ابن زياد الذي كان ربما لو لم يحاسب نفسه في لحظة معينة من اللحظات لكان لعنة التاريخ في كربلاء، هو الذي وقف أمام الإمام الحسين سلام الله عليه مع 1000 فارس وكان أشجع أهل الكوفة، وهو أول من واجه الإمام. الإمام طلب منه أن يذهب إلى المدينة، منع، أن يذهب إلى مكان يريده، منع، أن يذهب إلى الجبال، منع. قال: ما الذي تريد؟ قال: أضع يدك في يد عبيد الله بن زياد. قال: إن الموت أقرب إليك من ذلك. هذا الحر ابن يزيد الرياحي حاسب نفسه لحظات ثم اختار الله، اللهم ساعد، وصل الإمام الحسين. لو لم يكن يحاسب نفسه لحظة أين كان؟ من 1300 وكذا سنة إلى الآن كان في لجات الجحيم، ولكنه اليوم مع أصحاب الإمام الحسين وأنا وأنت نتشرف بزيارته ونقول: طهرتم وطهرت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الإمام الصادق يقول عن أصحاب الإمام الحسين: لم يسبقهم السابقون ولن يلحق بهم اللاحقون. مسافة حر كانت قريبة أم بعيدة؟ ساعة أو ساعتين فقط، وذهب إلى جنة الخلد. حينما تختار يكون عليك كل شيء سهلا. يقول ربنا الذي يحبنا ويحب توبتنا ويحب أوبتنا ويحب طاعتنا، يقول: عبدي ما أنصفتني أذكرك وتنسى ذكري. ليس ربنا يذكرنا بالنعم، يذكرنا بالصحة، يذكرنا بالفرصة الحياة؟ عبدي ما أنصفتني أذكرك وتنسى ذكري، وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري، وأرزقك من خزائني، وآمرك لتتصدق لوجهي فلا تطيعني. أنت إذا شغلت عامل عندك وعطيته مبلغ من المال بس قام يشتغل لجيرانك، تقبل من عندك؟ نأكل رزق الله ونطيع عدو الله، ونطيع إبليس. وأفتح عليك أبواب الرزق وأستقرضك من مالي فتجبهني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ أنا أعطيك أموالي ثم أطلب منك القرض فلا تعطي. يقول الله يوم القيامة لعبده: ويلك، مرضت فلم تعدني، واحتجت فلم تعطني. يا رب أنت مرضت، أنت صرت محتاج. يقول عبدي المؤمن، هذا ممثل مالي في الأرض، عبدي المؤمن صار مريض ما راح تزوره، احتاج وطلب من عندك وما أعطيته، هذا قرض الله. وأفتح عليك أبواب الرزق وأستقرضك من مالي فتشبهني، وأدفع عنك البلاء وأنت معتكف على فعل الخطايا. يا ابن آدم، ما يكون جوابك يوم القيامة إذا أجبتني؟ عندك جواب، عندك حجة على ربك، وقد فتح أمامك طريق التوبة والحوبة. وقال: من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ذراعا، ومن تقدم إليه ذراعا تقدمت إليه باعا. يا ابن آدم، ما تنصفني؟ أتحبب إليك بالنعم وتمقت إلي بالمعاصي. خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك كل يوم وليلة بعمل غير صالح. يا ابن آدم، لو سمعت وصفك وأنت لا تدري من الموصوف لسارعت إلى مقته. لو أن أحدا كتب أوصافك وقال لك: هذه أوصاف رجل يأكل رزق أحد ويعمل لغيره، يحصل على كل الفرصة والحياة والرخاء، ولكنه يعصي من يعطيه ذلك الأمر، أنت راح تقول هذا خوش رجال ولا لا؟ شوفوا من رحمة الله اللي نقول إذا الإنسان توجه إلى ربه الله يقبل من عنده. يقال إن رجلا كان يعرف الله بس يعبد الصنم، في الليل وقف أمام الصنم وبدأ يقول من أول الليل: يا صنم يا صنم يا صنم يا صنم. بالغلط قال: يا صمد. فسمع هاتفا يقول له: لبيك عبد. حتى لو بالغلط بس قولها. قلت أحد الأصحاب يقول: قلت للإمام: لأي علة غرق الله فرعون وقد آمن به؟ فرعون آمن. قال الإمام: لأنه آمن عند رؤية البأس. أكو واحد يوم اللي ملك الموت يقبض روحه ويعاين يشوف ما يؤمن؟ قال: لأنه آمن عند رؤية البأس وهو غير مقبول. ثم قال: ولعلة أخرى، وهي أنه استغاث بموسى حين أدركه الغرق ولم يستغث بالله، فأوحى الله إلى موسى: يا موسى، إنك ما أعنت فرعون لأنك لم تخلقه، ولو استغاث به بي لأغثته. فرعون وهو مثال كل سيء في هذه الحياة. هذا الحديث موجود في كتاب الشهيد السيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، وفي كلمة الله حديث قدسي: لو استغاث بي لأغثته. الله خالقنا يحبنا، بس احنا نجابها بالغلط. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: شلون ممكن؟ سؤال كان أنه كيف نبدأ؟ يقول: وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة وإخلاص نية وصدق طويل. إن الراحل إليك قريب المسافة، شنو المسافة؟ عزم إرادة. فمن شاء فليتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طريق مفتوح أمام البشر. عزم إرادة وإخلاص نية وصدق طوية. وأنا سائلك فقيرك ببابك قارع رجائك. أيضا نعود إلى دعاء الصباح. إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجاء. اقرأ باب الرجاء، شوف رب العالمين كيف يساعدك. في قصة زوجة فرعون ربنا يقول: ضرب الله مثلا بالذين آمنوا امرأة فرعون. نحن نظن أحيانا أن النساء المؤمنات اللي في التاريخ في القرآن الكريم النساء قدوات للنساء، لا، قدوات للرجال. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، كانت امبراطورة مصر وكانت في أبذخ القصور وأفضل الحالات. رأت، انكشف لها الغطاء حينما قضى جنود زوجها فرعون على عائلة من بني إسرائيل، فرأت الملائكة كيف نزلت وأخذت أرواح تلك العائلة وصعدت بها إلى السماء. فقالت لفرعون: لما قتلت هؤلاء؟ قال: لأنهم رفضوا عبادتي. قالت: وأنا أرفض عبادتك، وأنت ترفضين عبادتي. قالت: لقد رفضت عبادتك من قبل، لكن الآن وقت لأعلم، وأنا أرفض عبادتك. زوجته راح تسبب مشكلة، هو يقول: أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وإذا من داخل بيته تتمرد عليه، أمر بها فسجنت، ضيقوا عليها في المطعم والمأكل، يسأل عنها. قالوا: كلما نشدد عليها كلما تزداد تمسكا بإيمانها. أمر بها فوضعوها على الأرض، عذبوها في قير الشمس، سخنوا بعض الأشياء وضعوها على جسمها ما ينفع وياها، فأمر بأن يلقى عليها حجر. 40 رجل كانوا فقط يدفعون هذا الحجر. تدري الطغاة من جملة عاداتهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يريد يبين جبروته، مو قتل عادية. 40 من الرجال يدفعون حجرا لدفعها وإلقائها على آسيا ابنة مزاحم. الروايات تقول قبل أن يصل الحجر إلى آسيا أوحى الله إلى ملك الموت عزرائيل، قال: يا ملك الموت، إن لن تقبض روحها قبل أن يصل الحجر إليها لعذبتك عذابا لم أعذب به أحدا مثلك. وفي ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما التقى بملك الموت قال: هل شعرت بشيء من الصعوبة حينما قبضت روح أحد؟ قال: نعم، وقت ما كان حينما أمرني ربي بقبض روح آسيا ابنة مزاحم. ربنا لا يريد أن تشعر بألم هذه الصخرة على جسم أمته آسيا. قبض روحها إلى الله عز وجل، ويوم القيامة ستكون من زوجات خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه امرأة أولا. عادة يقال عندنا المرأة إرادتها ضعيفة، ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. ثانيا هي امبراطورة، في ناس يبيع الدين على لقمة، يبيع الدين على طاولة، على منصب كاتب، على منصب شرطي، يبيع دين على حفنة من التمر، على دينار ودرهم. رحمة الله عليك يا شيخ عبد الزهراء الكعبي، قال: بعض الناس يدخلون جهنم على بصلة، يسرق بصلة، واحد يسرق دولة، واحد يسرق بصلة. لكن آسيا ابنة مزاحم ترفض أن تبيع دينها بإمبراطورية وهي ملكة. تقول: رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وخلصني من هذا فرعون وعمله. أيضا هذه قد يقول قائل أنا مبتلى أنا مضطر، ما قالت أنا مبتلى وأنا مضطر، وتحملت في سبيل الله ما تحملت والله كان قريبا إليها، الله ساعدها. ولقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة وإخلاص نية وصدق طوية. أقرأ عليكم بعض الروايات قبل أن نختم الحديث حول ما قاله الأئمة الطاهرون حول محاسبة النفس ومراقبتها والإشراف عليها دائما حتى لا يشط من الطريق في لحظة إرادة. شايفين أحيانا أنت تشتغل عند أحد، وجدت ساعة المحاسبة تشوف قلبك بيدك لا أكثر من هذا، لو أنك راكب سيارة تاكسي يوم اللي فيه تدفع الثمن تقول لا يمكن لا يكون يغلط علينا، لا يكون يريد من عندنا أكثر أقل ما يقبل، شوية وضعك قلق. يقول الله في زبور داود ابن آدم جعلت لك الدنيا دلائل على الآخرة، وإن الرجل منكم يستأجر الرجل فيطلب حسابه فترعد فرائصه من أجل ذلك ولا يخاف عقوبة النار وأنتم مكسرون التمرد. أشو إذا اشتغلت عد واحد وساعة الساعة بس تريد تقدم الحساب، لا سرقت ولا عملت شيء، تخاف لا يكون ضيع لك هنا شيء عمل يحاسبك عليه. وبعدين بالنسبة لكم متمردين كثير التمرد، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن أمكنة القيامة 50 موقف كل موقف المقام 1000 سنة. ثم تلا الإمام قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. الإمام علي سلام الله عليه يطالبنا بشيء، يقول هذه أيام حياتك ساعاتك قسمها إلى 3، قسم تقوم بأعمال مرمى لمعاش، قسم لذة في غير محرم، قسم ساعة حاسب نفسك فيه. يقول ما أحق بالإنسان أن تكون له ساعة لا يشغله شاغل يحاسب فيها نفسه فينظر فيما اكتسب لها وعليها في ليلها ونهارها. ويقول الإمام الصادق الليلة أو الصبح هذه الليلة إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في يومك، وأذكر أن لك موتا وأن لك معادا. ما في هروب، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.